بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم يا حبيباتي، يوم جديد ولقاء جديد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم علينا برحمته وفضله وجوده. اللهم إنا نسألك لأنك أنت الله لا إله إلا أنت، الرحمن الرحيم، الحي القيوم، المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر لنا يا رب، اللهم اغفر لنا وارحمنا، واخد عنا حاجاتنا يا رب العالمين، اقض لنا حاجاتنا يا رب العالمين، اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك يا أرحم الراحمين. اليوم لقاء جديد مع الحديث، اللهم لك الحمد، الحديث التاسع. الحمد لله رب العالمين، والله سبحانه وتعالى يوفقنا لما يحبه ويرضاه. قبل أن نقرأ معا الحديث، دقائق مع الله عز وجل، دقائق. كلنا نعلم يا جماعة إن القرآن هو المرشد في هذه الحياة. علاقتك بالقرآن لابد إنها تكون وثيقة، لأن كل العالم ده كله من العلماء الأفاضل بيتكلموا على إيه؟ بيتكلموا على الله من خلال القرآن. القرآن هو المرشد في الحياة، هو اللي هيعلمك يا بنتي، هيعلمك لماذا خلقك الله، وإلى أين المصير، وكيف توجه مشاكلك وهمومك، إزاي تكون أولياء أولوياتك، أعلى مطلوبك إيه، إيه الغاية من وجودك يا حبيبتي، إيه الغاية من الوجود، كيف تبذلي وقتك وتبذلي حياتك كلها لله، إزاي من خلال القرآن. أعلى مطلوب لك في الحياة، أعلى مطلوب، الغاية اللي من وجودك أصلا، أنت همتك إيه، إيه اللي أنت تطلبي يا بنتي في الحياة، سبحان الله العظيم، إيه اللي بتطلبيه في الحياة دي، والحياة دي كلها غرور وخداع، ولا يبقى إلا الله. فالقرآن يرشدك إلى الله. والله يا بنتي كل لقاء معاكو، كل لقاء من منذ أذن لله عز وجل باللقاء معاكو مع الأخوات كلها، ونحن نتكلم من هو الله، عن الله وعن أسماؤه وعن صفاته وعن أفعاله وعن كرمه وعن جوده وعن رحمته وإحسانه لعبيده. سبحان الله، لما الإنسان يرى القضايا الكبرى وحقائق الوجود الكبرى في القرآن، لما هيعلم من القرآن إلى أين سيرحل في العالم الآخر، حين يعلم إنه هو أصلا محدود ضعيف فقير في هذه الحياة، هيدرك حقيقة الامتحان. كل موقف من مواقف حياتك يا بنتي، كل قرار يا بنتي، كل اختبار يا بنتي، كل احساس، كل حركة، كل سكنة، موضع الامتحان، موضع امتحان، سبحان الله العظيم. وبخلي بالك انت مش هتكتبي في الامتحان على وفق حالك، لا، انت هتكتبي كل الإجابة على وفق أمر الله عز وجل. ليه؟ لأنك هتسألي يوم القيامة، رب العالمين يقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، توحيد، هتسألي أول سؤال عن التوحيد، توحيد الله، اللي إحنا أصلا بفضل الله لقاءاتنا كلها بتدور حول لا إله إلا الله، حول توحيد الله، حول المعلومات عن الله عز وجل. أصل اللقاء، لقاء اليوم منذ اجتمعنا في يوم الخميس عن أصل الإيمان. أصل الإيمان إزاي نصل إلى أصل الإيمان ونمسك بيه بإيدينا وسننا، لأن بعديها مفيش. أصل الإيمان معرفة الله. فكل اللقاءات اللي فاتت دي كلها بنتعرف على الله سبحانه وتعالى. فانتبه، الأصل مش إن أنت تقرأي الحديث تحفظيه بس، لا لا، ده شيء برضه محبوب مرغوب، لكن الأصل إن أنا أعرفه، أعرفه من خلال الحديث، من خلال تعريف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعرف الناس بالله عز وجل، رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول سؤال، أين شركائي الذين كنتم تزعمون توحيد؟ والسؤال الثاني، وماذا أجبتم المرسلين عن اتباعك لرسول الله؟ كل قول وكل فعل، اسألي نفسك، أنت عملتي إيه؟ فعلتي لله ولا لغير الله؟ وهل على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني من ضمن الكلام، الأحاديث اللي احنا خدناها كلها، الأحاديث دي كلها بتعرفك بالله عشان تخلصي العبادة لله. إذا جابت السؤال الأول، والسؤال الثاني، ماذا أجبتم المرسلين؟ طيب اللي كل الأحاديث اللي احنا بنقرأها عليكم دي، أنت عملتي فيها إيه؟ من أولها لآخرها. شوفي، رجع الأحاديث تاني لغاية الحديث التاسع اللي هناخده اليوم إن شاء الله رب العالمين، على بركة الله وبنور الله وبتوفيق الله وبسداد الله بفضل الله سبحانه وتعالى. هترد على نفسك أنت سؤالين يا بنتي، اوعي ما ترديش على نفسك. هتسألي نفسك، ماذا أجبت المرسلين؟ ها، سبحان الله العظيم. والتاني، أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ مش أنا قلت لك في الحديث الأول أنا أغنى الشركاء عن الشرك؟ درستيه وجبناه بجميع كلام العلماء بفضل الله سبحانه وتعالى. أنا معايا أكابر العلماء النهاردة، ثلاث علماء من الأكابر، اللهم بارك. الشيخ عبد الرحمن السعدي، الشيخ عبد الجليل عبد العزيز ناصر الجليل، الشيخ عبد المحسن. يا بنتي انت عايزه احسن من كده يفهموك الحديث ازاي؟ كله عشان تعرف ربنا. كل العلماء دي كلها مسخرون من الله عز وجل، اعطاهم العلم واعطاهم القدره واعطاهم الفهم واعطاهم التوفيق واعطاهم السداد واعطاهم انهم يمشوا على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، على الصراط المستقيم، عشان يعلمونا، عشان يعلموك تجاوب السؤالين ازاي. اين شركائي وماذا أجبتم المرسلين ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ الحديث معانا. الأخت ربنا يا ربي يسخرني ليكو ويتقبل مني هذا العمل ويكون خالص وصالح، ما لأحد فيه شيء يا رب العالمين. انت عايز أكثر من كده ايه؟ انتبهي، انتبهي معايا، انت ما عليك اللي كنت يعني تنتبهي بعيني قلبك، بأذن قلبك، بأذن قلبك، بفقه قلبك. انتبهي، انتبهي لعل الله عز وجل يصلحنا بإذن الله وننجى من هذه الفتن المتلاحقة إن شاء الله. طبعا أنا مش هقدر أتكلم أكثر من كده، لأن طبعا الأحاديث هتاخد وقت مني إن شاء الله رب العالمين. فإحنا عايزين الوقت يبقى محدود. الأخت تتفضل، مشكورة، تقرأ الحديث معانا، الحديث التاسع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولهما أي البخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي هوازن، فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته فألصقته ببطنها فأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة تارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله. فقال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. متفق عليه، سبحان الله العظيم. حديث رائع، حديث رائع، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، صلى الله وسلم على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طبعا احنا يعني المفروض ان احنا هنبدأ الأول بالشيخ عبد المحسن الأول، نشوف كلامه ايه بالنسبة للحديث، ثم بتعقيب من الشيخ بقى الكبير، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة، الشيخ عبد الرحمن السعدي، ثم بعد ذلك نتكلم عن الله وعن معرفة الله وعن معرفة الرحمن من خلال كلام الشيخ عبد العزيز الجليلي. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا التوفيق، لكن أنا أرجو من الله عز وجل الانتباه، لأن كل كلام بيوثق اللي بعده وبيبقى فيه زيادات، يعني فيه زيادة، مش معقول حاجة تبقى مكررة أبدا. لا، ربنا بيعطي الفهم ويوزع أرزاق، والله وسع الفضل، ففضله ما لا يعني ليس له حدود. فكل كلمة تسمعيها إن شاء الله انتبهي ليها، وفي الآخر هتجمعي مجموعة، هتبقى الجامعة كلها بفضل الله إذا ربنا أذن لك إن شاء الله، تطلعي من الجلسة وانت في معرفة من الله، وذلك هو الفوز العظيم. لو عرفت ربنا انتهت القضية بالنسبة لي، خلاص انتهت انتهت. لو عرفنا ربنا معرفة صحيحة في هذه الحياة، ملكت الدنيا وما والآخرة بفضل الله، معرفة الله سبحان الله العظيم. أولا الحديث جميل جدا جدا طبعا، ليه؟ إن فيه فوائد كثيرة جدا جدا، وإحنا قلنا إن أصل الأحاديث كلها معرفة الله. أي حديث هيجيلك من أول الحديث، من أول الكتاب إلى آخر الكتاب إن شاء الله، ربنا يفتح يا رب فتح مبين إلى آخره، هتبقى كله بعرفك بالله عز وجل. في المجمل في النهاية معرفة الله هتكبر في قلبك، في النهاية هتعظمي ربنا، لأنك لا يمكن تعظميه إلا لما تعرفيه. فتحبيه، ما لا يمكن تحبيه، ما تضحكيش عليا وإذا تضحكي على نفسك وتوصلي لله عز وجل وإحنا مغبونين. بتحب ربنا يبقى لازم تعرفيه، عشان تعرفيه هتحبيه، عشان تعرفيه هترجيه، عشان تعرفيه هتخافي منه، عشان تعرفيه هتعملي مليون حساب، عشان تعرفيه مش هتعملي حاجة تغضبه، عشان تعرفيه انت هتعملي أعمال كثيرة جدا جدا. كل الدين كله متوقف على معرفة الله. عرفتي ربك حقا وصدقا وتوحيدا وإفرادا وسبحان الله، هتوصلي هتوصلي يا بنتي. إنما تعملي أعمال وكلها لا حول ولا قوة إلا بالله لغير الله، طب إزاي؟ لأن معرفتهوش. لو عرفتيه استحالة استحالة إن تطلعي ولا ربع دينار ولا ربع درهم ولا ربع جنيه في شيء يكون لغير الله، استحالة استحالة. عشان كده من فطانة الشيخ اللهم بارك عبد الرحمن الشيخ في كتاب أصول الإيمان، الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال كل الكتاب كله عشان نعرف ربنا، والقرآن كله من أوله لآخره عشان يعرفك بالله، والسنة كلها من أولها لآخرها عشان تعرفي ربنا. فهيا بنا نتعرف على الله عز وجل. أولا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بسبي، سبي من قبيلة اسمها هوزان، فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبية في السبي، بتدور من هنا ومن هنا ومن هنا، فوجدت صبيا في السبي، أخذته وألصقته ببطنها فأرضعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا، قلنا لا والله يا رسول الله. فقال الله أرحم بعباده من هذه بولدها. يا الحديث له مقال وله معاني وله ضبط، بيضبط المعاني عشان توصل صح في قلبك، بيضبط عقيدتك. عقيدتك ايه في الله عز وجل؟ عقيدتك ايه في الراوي في الذي الذي يتكلم في هذا الحديث؟ وده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت بتعتقد ايه في رسولك؟ انت بتعتقد ايه في ربك؟ انت بتعتقد ايه؟ انت وجدتي في المعاني مع كلام العلماء ومع الدراسه وكذا، وجدتي المعاني اللي هتحيي قلبك يا بنتي؟ وجدت المعاني اللي هتصلحك يا بنتي؟ وجدت من خلال كلامه التربية اللي احنا كلنا محتاجينها، تربية دينية إسلامية حقيقية لله عز وجل، تربية عالية، وجدت ده كله من خلال الحديث؟ اوعي اوعي تعودي تسمعي الحديث مني وتطلعي يا مولاي كما خلقتني، زي ما قلنا لسه يدوبك سمعتي لي كلمتين وطلعتي. لا لا يا بنتي، انت هنا بتسمعي عشان تعملي. الحمد لله ده علم، علم وصل لك سبحان الله. وبعدين الحمد لله رب العالمين، كل الرموز اتفكت بفضل الله عز وجل. اذا ما تبقى الا العمل. فبيبقي قاعده بنيه صالحه لله، ان انا نيتي ان انا اقعد اسمع الحديث واسمع الشرح بتاع العلماء، معايا الورقه والقلم واكتب الامور اللي انا بنبهر بيها واثرت في نفسي عشان اسجلها، وبعدين اطلع بفضل الله سبحانه وتعالى على معرفه وعلى قدر من معرفه الله عز وجل. هذا الحديث العظيم في باب تعريف العباد الرب عز وجل، زي ما قلنا احنا متفقين متفقين جميعا ان الحديث عشان معرفه الله عز وجل. وسبحان الله، ومن نصح النبي صلى الله عليه وسلم بينصح امته صلى الله العظيم عظيم، ومن عظيم بيانه وسبحان الله بيديه دلاله الناس على تعريفهم هم. كل هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل اللي هيقوله في الحديث وفي الاحاديث السابقه ان احنا نعرف بس ربنا عشان نعبده صح، عشان نحبه صح، عشان نعظمه صح. سبحان الله العظيم، بيعرفهم سبحان الله، وبيقوي في القلوب بقى عشان تتقوى القلوب. عمر القلوب ما هتقوى إلا بمعرفة الله يا بنتي، عمر القلوب ما هتقوى إلا بقوة الأعمال القلبية اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها فيه. أصل المحبة مخلوق في قلبك، أصل الرجاء موجود في قلبك، اصل المحبه، اصل الرجاء، اصل الخوف، اصل التعظيم، كل ده فيه اصول. بس احنا كلنا مطالبين بايه؟ بالحفاظ على الاصول اللي هي الفطره السليمه والعمل لزياده. انت امال انت مختبره بايه؟ انت عايزه تزودي المحبه وتزودي اللقاء الرجاء وتزودي التعظيم وتزودي عشان تصلي الى الله عز وجل في مراتب اياك نعبد واياك نستعين. خدي بالك، خدي بالك. فالرسول صلى الله عليه وسلم، كل اللي انا بتكلم، كل اللي الشيخ بيقول عليه، هو بيعمل ايه؟ بيبين لك الرسول صلى الله عليه وسلم نيته في كل حته في الحديث، كل جزئيه. دول كان يقصد كذا، وبالمثل اللي ضربه ده كان يقصد كذا، وبالكلام عن رب العالمين يقصد كذا وكذا وكذا، كله بيبينه الحمد لله رب العالمين. ويمكن في النفوس معرفه الله عز وجل. ليه؟ لان معرفه الله عز وجل زي ما قلنا غايه المطالب وأجل المقاصد، هي الباب العظيم يا بنتي. والله العظيم، والله يا بنتي ما تقدر تاخدي علم إلا بالله أما تعرفي ربنا. والله ما تقدر تحفظي القرآن حفظا ثابتا في قلبك عملا وعلما وتدبرا وفهما ودعوة إلا لما تعرفي ربنا. لازم، عشان دي قوة كبيرة جدا جدا، معرفة الله قوة كبيرة جدا جدا عشان الوصول إلى الله عز وجل. ما هو ده السؤال اللي انت هتسألي عليه، أول سؤال من ربك؟ هي دي يا بنتي معرفة الله اللي احنا شغالين فيه. احنا بنحل النموذج، انا وانتم بنحل نموذج الامتحان اللي هناخده ان اجلا او عاجلا يا حبيبتي. هنحل الاجابة، انت كل اللي انا بقوله ده وكل اللي العلماء بيدهولك ده كله بيحلوا اجابة الثلاث اسئلة. من ربك ومن نبيك وما دينك؟ الدين ايه؟ دينك مين؟ عرفتي دينك؟ عرفتي دين الاسلام؟ تمسكتي بيه؟ عشتي بيه؟ ضحيتي عشانه يا بنتي؟ دعيتي اليه؟ أمرت بمعروف ونهيتي عن المنكر عشان الإسلام؟ هتقولي له إيه؟ هتقولي للملك إيه؟ هتقولي له ما دينك؟ هتقولي له إيه؟ كل دي معرفة إيه؟ كل دي إجابة، إجابة الحياة البقية هي الحياة الأخيرة يا جماعة، مش إيه الحياة دي؟ الحياة دي قنطرة ممر، ولكن لازم ناخدها ولازم نجاهد ولازم ندفع التمن. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يبقى إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى ده الباب العظيم لهداية العبد ولصلاح قلبه وصلاح أمورك يا بنتي كلها. والله والله لو عرفت الله، وأنا بقى أقسم وربي يعلم بهذا القسم، إنك لو عرفت الله معرفة حقيقيا من خلال المجاهدة وخلال النصوص اللي عملها تقرأيها ومن خلال القرآن ومن خلال الدعوة ومن خلال العلم الرباني ومن خلال توفيق الله ومن خلال أقدار الله تربيتك وتربية رب العالمين وكذا وكذا وكذا، والله لا يصلح كل ما بين يديك يا بنتي. هيصلح لك أول ذاتك، قلبك، لسانك، عقلك، كيانك، حركاتك، سكناتك، دخولك، عبادتك، كل ما تتخيلي، وولادك وزوجك وأمك وكل بيت هتدخليها يبقى كله بركة. ليه؟ لأنك خلاص انت خلاص اتشالت الغمامه من على عينيكي، عرفت ربنا. الحديث الاول عرفني جزئيه، والتاني والتالت والرابع والخامس والعاشر والمية والميتين، كل ده قراءتي للقران وقراءتي الايات، الايه الاولى والايه الثانيه والثالثه والرابعه والخمسمية، كل الايات عرفتني خلاص بربي. فلما عرفت ربي بقيت اعرف الحياه كلها قدامي، خلاص مفيش صعوبات، لان الفاعل الحقيقي هو الله، الله عز وجل. كل ما في الكون فهو ملكه، كل ما في الكون خلقا وايجادا وتدبيرا، كل ده بيد الله. عرفت المعاني خلاص يا جماعه، انا فتحت وبقيت اشوف الحقيقه اللي كانت مغموسه، اللي كانت مطموس بها عينيا، بدات اشوف الحياه الحقيقيه. هو ده يا بنتي النتيجه اللي احنا عايزين نطلع ان شاء الله رب العالمين. والله والله ان علم الله فينا خيرا لاسمعنا، والله ما ظلم حد، والله ما ظلم احدا. الله سبحانه وتعالى ما كان له ان يظلم احدا ابدا. يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي فلا تظلموا، سبحان الله، لاني جعلت بينكم محرمه، لا جعل الظلم حرام. فما تظلميش نفسك وتظلمي ولادك وتظلمي زوجك بانك انت ما بتطلبيش العلم، قاعده تاكلي وتشربي وتقعدي وتقولي العيال والدراسه والبتاع لازم ينجحوا، لازم ده الدنيا دلوقتي بقت كذا، ولازم تبقى معاها شهاده ولازم تشتغل. طب وماله؟ وماله لما تعملي كده وتاخدي دينك يا بنتي؟ عشان تبدا الغشاوه تمشي من على عينك وعلى قلبك، تبداي تشوفي حق صح. هياخدوا دين ودنيا، صدقوني صدقوني، اللي بياخد الدين عمره ما يفشل في الدنيا. والولد البايظ في المدارس وفي البتاع، تعرفي ان هو فشل اصله بدينه، لانه لا يمكن لا يمكن ابدا واحده تتمسك بدين ربها وتجاهد وتحارب وتقبل على الله وربنا يخسر دنيتها، لا يمكن لا يمكن. لكن البلاء موجود، الابتلاءات موجوده، ومع ذلك في البلاء والاختبارات هتبقى ما شاء الله ما شاء الله، هتبقى جبل جبل ما شاء الله عليها. اقول سبحان الله العظيم. قدروا يصمدوا ازاي الناس دي؟ قدرت تصمد ازاي على البلاء ده كله؟ النهارده في اذاعه القران بيتكلم عن رقيه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رقيه سبحان الله العظيم عملت ايه من صغرها؟ شالت المسؤوليه، شالت المسؤوليه الكبيره، لان زينب ماتت خلاص، فالمسؤوليه كلها بقت عليها. فبدات تاخد الايه، بدا او هي تزوجت، معذره تزوجت، فبقى المسؤوليه عليها وهي صغيره، وبعدين زوجت بقدر الله عز وجل من ابن ابي لهب. شافت العذاب اللي في الدنيا، لان الاب والام كانوا بيحاربوا ابوها صاحب الحق صاحب النور صاحب الرساله الرسول صلى الله عليه وسلم، حربوه وحربوها وعملوا عمل. وفي الاخر وهي ساكته وصابره مهزوب، ما هي لسه الرساله، ما هي محاربه بقى من الجانبين، الام والاب حماه وحماتها. فالحمد لله رب العالمين. فلما صناديد قريش صمموا انه يطلقوها، واتطلقت ولا حول ولا قوه الا بالله، وصبرت وسكتت وكملت المشوار. بس هل رب العالمين لما بيبتلى بس البلاء كده يا اولاد؟ لا، ده بينزل اللطف، اللطف بينزل مع البلاء. فتزوجت مين؟ مين؟ عثمان بن عفان، لا اله الا الله، بعد مين؟ بعد ابن ابي لهب. ايه ده الفضل ده كله؟ رحمن رحمن رحمة رحمن. لما صبرت وصمدت ورضيت باخلاقها بطباعها اللي خدتها كلها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بثباتها برضاها بقدر الله، هي دي يا بنتي، هي دي العين اللي انا بقول لكم عليها، هي دي الرؤيه اللي احنا كلنا عايزين نشوف بيها. ما تبصيش للبلاء، بصي للمبتلي. مين اللي ابتلاكي؟ ارحم الراحمين اللي ابتلاكي، بانك عندك قد يعني في الرزق قليل، العيال كذا، المجهود، الزوج تزوج، البتاع، كل دي ابتلاءات، لكن رحمه ربنا سبحانه وتعالى. نكمل الحديث. فكان عليه صلى الله عليه وسلم ان ينوع البيان ويستغل المواقف، ليه؟ عشان يمكن في القلوب المعرفه. وهذا هو ما اطلب من كل ام وكل اخت تعمل كده مع اخواتها الصغيرين، تعمل كده مع اولادها، انها تعرفهم ربنا وتمكن حب الله في قلوبهم. مش تقول لهم قوموا صلوا قوموا اعملوا قوموا جيبي وانت البسي، البسي الطرحه ولا البسي الحجاب ولا كذا. فين يا بنتي معرفه الله؟ اتعلمي اتعلمي عشان تعلميهم وتعرفيهم من هو الله سبحان الله، ليمكن في القلوب المعرفه بالله تبارك وتعالى. وقد جاءت احاديث كثيره في ذكر رحمه الله عز وجل وسعه رحمته. ارحم الراحمين فاستغل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الموقف اللي رأوه الصحابة، مثير، موقف مثير جدا جدا، بيحرك القلوب، سبحان الله العظيم، سبحان الله، عشان إيه؟ عشان يشد القلوب، عشان يجذب إليه القلوب، عشان يعرفهم رحمة ربنا. شايفين الرحمة المخلوقة دي؟ شفت بقى، شفت بقى بينها وبين رحمة ربنا إيه؟ ليس بينا، لا ليس لها نهاية. فاستغل هذا الموقف لبيان عظيم رحمة الله، وذكر الحديث. امرأة بتجري وتعدو وتبحث وتيجي وتفتش وتقول صدرها مليان، لأنها بقى لها يوم أو يومين ما رضعتش، فتخيلي اللي هي فيه إيه؟ تخيلي الزنقة اللي هي فيها والسخونية اللي جابت لها من إن اللبن محبوس في ثديها، سبحان الله، والولد مفقود وهي ملهوفة. وبعدين وجدته بقى، فلما وجدته أخذته وطمته إلى بطنها بشدة وأخذت ترضعه. إيه دي الرحمة دي؟ إيه الرحمة دي؟ رحمة كبيرة، وهي بتسعى وراه، وهي بتضمه، وهي بتجيبه، وهي فرحانة بيه، سبحان الله. مفيش حد أبدا يقدر هذه الرحمة، محدش يقدر يقدرها أبدا. أعلى رحمات الأرض الأم على ولدها، بنتي أكبر، ولذلك نقاها، انتقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختارها إن يجيب الأم مع ولدها، لأن دي أعلى الرحمات. أي رحمة في الأرض تاني مش زي رحمة الأم بأولادها أبدا. وهنا هنعرف بقى طبعا فضل الأم، وإزاي عملت كده، وإزاي بدأ الشيخ يتكلم عن الموقف العقوق من تعالوا شوفوا هي كانت بتعمل ايه، والام رحمتها قد ايه، والام هي قد ايه على بال ما كبرت، وعلى بال ما اشتغلت، وعلى بال، وبعدين في الاخر، في الاخر بتقابل بكل ما تتخيلوا، لا حول ولا قوه الا بالله، من الفظاظه والغلظه ونسيان الجميل، وسبحان الله العظيم. اذا سبحان الله العظيم، فالرسول صلى الله عليه وسلم بيمثل للصحابه مثل للرحمه. وطبعا واختار الام، سبحان الله، اختار اعظم شيء عشان يبينه للصحابه، عشان هو عايز يتكلم بعد كده، هيتكلم في الاصل بقى، هيتكلم في رحمه الله، فكان لازم يجيب الصوره دي بحالها بحذافيرها، مع شرح ان في حتى الحيوان الوحش لا يمكن ابدا يحط الحافر بتاعه على الوليد، ابدا ابدا. ليه؟ مع انه ما يعني مش عنده عقل زي الانسان، لكن لا يمكن. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى زي ما خلق الرحمه في الانسان، خلق الرحمه في الحيوان، سبحان الله العظيم. وطبعا سبحان الله العظيم، لكن مقابله الاولاد بالعقوق للامهات والاباء، طبعا دي امر يعني من نقص العقول ونقص الدين وضعفه في القلوب، ولا حول ولا قوه الا بالله. والله عز وجل في كل القران، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الى اخره، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. لما الرسول راى الرحمه العجيبه المتدفقه دي من المراه، عمل ايه؟ انتهز الفرصه، شايفه هو المسلم كده، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما بيفوت اي موقف الا ما يتكلم فيه ويجيب المثل بقى، ولله المثل الاعلى، سبحانه وتعالى، سبحان الله. ليه؟ عشان يعرف الناس. اصل كده الملتزم لا يمكن يقعد ساكت، لا يمكن تقعد ساكت وتشوف المنكر ابدا. لا يا بنتي، اللي بقى ضعف ايمان جواك كبير، وضعف تعظيم لله في قلبك كبير، ازاي تشوف السائل الغلط وما تتكلميش؟ ازاي؟ طبعا تحت في لا ضرر ولا ضرار، يعني ما اروحش في الشارع واقول وانصح بقى المتبرجه على الملا، لا لا، لا ضرر ولا ضرار، لكن انا في امر ميسر ان انا اتكلم، لازم اتكلم، سبحان الله العظيم. فسبحان الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يعرفهم رحمه الله عز وجل. اترون هذه المراه طارحه ولدها في النار؟ قالوا هان، سبحان الله العظيم. بعد ما شفتوا المنظر الرهيب ده، قالوا له لا يمكن ابدا ابدا، ولا اقل من ذلك. لا والله يا رسول الله، سبحان الله، لا يمكن تلقى ولدها ابدا. قال لهم ايه؟ الله ارحم بعباده من هذه بولدها. عايز اقول لك كلمه بسيطه تاخديها من ام، الجزئيه اللي انت سمعتيها في الحديث دي، الله ارحم بعباده من هذه بولدها، ليها اثر عليكي؟ هتقولي لي ايوه، هقول لك جزاكم الله خيرا. ليه؟ تقولي لي لاني علمت ان الرسول جاب لنا مثل وضربه قدامنا اهو، فكيف بقى برحمه ربنا طبعا الذي لا توافيها ما اي تشبيه ولا ليس كنهي كعهد. طب انا عرفت دلوقتي، انت عرفتي معرفه بس معرفه قاصره يا حبيبتي. اسمعيني اسمعيني، ايه المعرفه القاصره؟ انت انا قلت عبارات الله ارحم، زي قول الرسول صلى الله عليه وسلم، الله ارحم بعباده من هذه بولدها. هتعمل حاجه في القلب يا خالتي؟ ايوه هتعمل قلب، بس لما تعلمي بقى عن الرحمه بتاعت ربك، وتتعرفي على المعاني اللي انت هتاخديها النهارده، ونكلمك في كل ما تتعلق برحمه الله على قدر استطاعتنا طبعا، لان رحمه الله ليس لها نهايه. هتعملي ايه؟ انت اللي هتجاوبيني في اخر المحاضره، هتقولي لي موقف قلبك من هذا الحديث لما سمعتي نص الحديث وانتهى بالله ارحم بعبادي من هذه بولدها لغايه هنا. ها، الى عبوديه الرحمه، الرحمن الرحيم في قلبك، ايه بقت ايه العبوديه؟ هتقولي خدت نورت، بدات التفت، بدات تنبهني، بدات اقول الله ايوه بقى رحمه الله. اذا كانت الام ديت كده فكيف بالله عز وجل؟ فطبعا نبهتني يا خالتي. ايوه يا حبيبتي، بس انت تحتاجي الى شحن، تحتاجي الى معاني، تحتاجي الى معلومات. ليه؟ لان المعلومات اللي هتسمعيها النهارده من الشيخ عبد العزيز الجليل ان شاء الله رب العالمين، الشيخ عبد الرحمن، هتثبت وتوسع المعلومه، فهتصبح الله ارحم بعبادي من هذه بولدها، هتبقى عندك المثل قدام عينيكي، وعندك المعلومات ماليه ماليه عقلك، ماليه مكان العقل اللي في الدماغ. ليه؟ عشان كل المعلومات دي هتروح لعقل القلب. لهم قلوب لا يفقهون بها، ما لهمش عقول في القلوب، لكن احنا النهارده ان شاء الله رب العالمين عايزين نقول معلومات، معلومات عماله تسمعي، عماله تسمعي النهارده ان شاء الله رب العالمين. في النهايه هتخرجي من الجلسه وانت عارفه انه ارحم الراحمين، هتبداي تنضبطي في جميع مجالات حياتك. ليه؟ لان احنا هنربط الرحمن الرحيم بكل مجالات تقريبا، تقريبا طبعا ده على قد ما هنقدر، لان لو هنربط رحمه الله عز وجل بجميع مجالات الحياه، اللهم اني هفضل معاكم العمر كله الى ان يتوفاني الله، مش هنستنى، مش هنسكت، هي رحمه الله لها حدود يا بنتي، يا بنتي ده انا طول هطول النهار، طول النهار والليل عماله تقولي من رحمه ربنا، من رحمه ربنا، لو ما كانش ليا صوابع كنت عملت ايه؟ لو ما كانش ليا اظافر كنت عملت ايه؟ لو ما كانش ليا عين كنت عملت ايه؟ لو ما كانش ليا رجل امشي عليها كنت رحت فين؟ لو ما كانش، لو ما كانش، لو ما رحمه رحمه رحمه تسع كل شيء. فلازم تعرفي المعاني، عشان المعاني اللي انت هتاخديها من الكلام العملي هي قوه علميه. هذه القوه العلميه اللي هو العلم الايه؟ العلم الايه؟ العلم النظري، لانك انت قاعده في السرير ما بتتحركيش، وانا قاعده على حقوق الكرسي مش بتحرك، ومع ذلك بيتحرك القلوب، مع ذلك قلبك بينشل وينهبت من مكانه. ليه؟ لان سمعت كل المعلومات دي، والله احنا كنا في غفله عنها يا خالتي، جزاكم الله خير، ربنا يصحصحنا يا بنتي، فاش مشكله، الحمد لله ان احنا موجودين في الدنيا لسه، سبحان الله. وهو ارحم الراحمين، مهما قدرت، مهما قدرتي انت او قدرت الرحمه اللي في العباد، لو جمعت جميع رحمات الراحمين واصبحت رحمه واحده، فالله عز وجل ارحم بعبادي من كل رحمه، وهذا من الدلائل والشواهد اللي ايه؟ التي لا يدركها كنها، لا يدرك كنها او شكلها او وصفها، كنها يعني وصفها الواصفون، ولا يمكن ان تقدر، ما تقدريش تقدريها ولا تعرفي اولها من اخرها. كل ما يظن الإنسان من كمال وصفا لله طبعا، فالله أكمل وأعظم. ليه؟ لأن صفاته لا يبلغها الواصفون. هذا الأمر ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. ليه؟ كل الحديث ده ليه؟ عشان يبين الأمر، وإيه؟ ويبين قد إيه رحمة الله عز وجل وكيفيتها. طبعا كيفية مقطوعة، لكن هي قد ايه رحمه الله، فبيشبه بالمثل، وده اصلا في القران كله بيضرب الله عز وجل الامثال. هل المثل بيبقى زي؟ لا، ده هي بس عشان تقريبا للعقول. لما ذكر فاكهه الجنه، ما هو ذكر، هو علمنا الجنه، علمنا رب العالمين ثمرات الجنه بايه؟ بذكر ثمرات الدنيا، العنب والعنب والتفاح والبلح، كل ده موجود في القران، لكن هو هل الشكل زي الشكل؟ هل المنظر زي المنظر؟ لا طبعا. حال الطعم زي الطعم، لا بس ده حال فعلا الأمثال بتقرب المعلومة ولا يخطر على خيال أبدا. وسبحانه الكبير المتعال أكبر من كل ما يدور في خواطرنا. ده يبين لك إيه عظمة الله عز وجل. فإذا كان العبد سبحان الله، إذا كان العبد بقى متماديا في العصيان غير مقبل على طاعة الرحمن، ثم يوم القيامة يصلى النيران، هذا غاية الحرمان. لماذا؟ هتقدر تردي؟ هتقدر تردي على اللي بيقوله ليه ربنا سايب اليهود متفرعانة كده؟ هتقدر تردي دلوقتي ليه؟ لأنه ربنا الرحمن، رحمن ورحيم، وربنا اختار لغزة وفلسطين إذا ثبتوا على إيمانهم وكانوا ونحسبهم على خير يا رب العالمين، كانوا على درجة من الإيمان واليقين بالله عز وجل، لن يتركهم لا في الدنيا ولا آخرة. يكفيهم أنه يكونوا السبب الأول للانطلاق الأول للنصر الأول للتمكين الأول، يكفيهم للشهادة اللي هم قدموا أرواحهم في سبيل الله. أفضل درجة حكيم رب العالمين، رحمن رحيم، رحمن والله العظيم، رحمن بينطلق الرصاص وبيفرتكهم حتت، والله هو الرحمن الرحيم. ولا نشك أبدا، عندنا يقين كامل أن ربنا رحمن ورحيم، انتقى واختار لهم أفضل المراتب اللي احنا كلنا بنتمناها، ولازم كل واحدة فينا قبل ما تنام يا رب تذكرنا كلنا أن احنا نتمنى الموت في سبيل الله عز وجل. ليه؟ لأن حسب نيتك، إذا نويتي على كده، ولو ما عملتيش كده ففيك شعبة من شعب النفاق. ده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة أيوة. لماذا؟ لأن الله عز وجل رحيم، رحيم بأبابه سبحان الله العظيم، أرحم من المرأة سبحان الله اللي انت شايفاها دي. ثم العبد بيعيش في الحياة ايه؟ عبد اللي دخل بقى اللي هو بيتحاسب ده الأخير، ده هو عاش في الدنيا بالطول وبالعرض ولم يعرض نفسه لرحمة الله ولنيل رحمة الله اللي ربنا أعطاها للمؤمنين التائبين المقبلين على الله. من الغلطات، من الغلطات، نعيش ونموت وإحنا مش عارفين ربنا، نعيش ونموت وإحنا مش معظمين وفي قلوبنا، نعيش ونموت والحب متحول لفلان وعلانة وكذا وكذا وكذا، ودنيا وفلوس وأكل ومطعم ومشرب ومنكح. إزاي إزاي إحنا أعرضنا يا بنتي في نوع من الإعراض، يعيش ويموت ويعرض عن نيل رحمة الله عز وجل. ونصقوا لحظي ان فيه امر مهم جدا، ان المصنف الشيخ محمد فضل الله محمد ابن عبد الوهاب يعمل ايه بقى؟ جاب الحديث اللي انت معانا النهاردة بعد الحديثين اللي ايه اللي قبليه، كان في حديثين قبليه مش كده، حديثين التوبة عن التوبة، كأنه بيقول ايه، تفكر وتأمل في فرح الله، ربنا بيفرح بيكي لما تتوب. هو انت هتتوبي من ايه؟ هو انت هتتوبي من انت بتصلي؟ انت هتتوبي من المعاصي؟ انت هتتوبي من الكبائر؟ انت هتتوبي من المعاصي القلبيه اللي انت اصلا فيها بلاوي؟ الكبر ده يودي في جهنم، لا يدخل الجنه مثقال من كان في قلبي مثقال ذره كبر بدايه، لكن بيتمحص ويدخل عشان معاه لا اله الا الله في الاخر، بس بعد ايه؟ بعد التمحيص، لان طبعا الكبر ده مرض خطير. يا رب الدين القدرة يا رب ان احنا نجمع المعلومات ونتكلم عنه، عن مرض الكبر والعجب والكلام ده كله. احنا اتكلمنا عن النفاق، وما ادراك ما النفاق؟ بذرة في قلوب جميع الناس الا ان ربنا يمحيها من القلب، والايمان يعلو ويكبر ومعرفة الله تكبر في القلب تشيل كل البلاء ده كله، رؤية النفس والعجب والرياء والسمعة والشرك الاكبر والاصغر والنفاق كله يتشال لما معرفة الله تملى نور في القلب. لا يمكن لا يمكن هيبقى فيه ظلمة أبدا. بس فين إمتى؟ عايزة مجاهدة، عايزة مجاهدة إن شاء الله رب العالمين. يبقى إذن أما تكلم عن التوبة يقولك بتفرح بتفرحي، بعدين أعلمي أن الله عز وجل سبحانه أرحم الراحمين، رحمته كبيرة جدا جدا سبحان الله العظيم. فهذه الدعوة عشان تتعرضي، تتعرضي لرحمة الله ونيل رضاه سبحان الله، وبتبقي فاهمة انك مهما جيتي من ذنوب ومهما جيتي من بعد عن طريق الله عز وجل، بتتعرضي بقى انت للتوبة، بتتوبي ويقبل الله عز وجل زي ما احنا عرفنا، بيقبل التوبة ويقبل الإنابة يقبل الرجوع والإقبال عليه سبحانه وتعالى. استحال إنك تقبلي ولا يقبل مهما عملتي يا بنتي من ذنوب، والشيطان يأسك مهما عملتي من ذنوب. ربنا غفور رحيم ويقبل التوبة، سبحان الله العظيم، سبحان الله، سبحان الله، الله أرحم بعباده من هذه بولدها. سبحان الله، سبحان الله، لا يمكن ربنا يلقي في النار عباد أبدا يا بنتي إلا من استحق العقوبة، سبحان الله. وما يلقي في النار عشان يطهره، عشان يدخله جنة تانية. بعد ما دخل والطهر يدخل جنة تانية. رحمن، رحمن يا بنتي، رحيم، رحيم سبحانه وتعالى. الحديث اللي انت معاكي ده بيحرك في قلبك الرغبة، والرغبة رغبة في كرمه، رغبة في رحمته، رغبة في عطائه، رغبة، رغبة من عذابه، رغبة من الخوف منه ان ذنوبي تطغى عليا وتكسر وتغرقني الذنوب، ولازم يبقى فيه تمحيص. ففي رغبة وفي رهبة، رغبة ورهبة. فعلى العبد انه يعمل المستحيل عشان لا يكون محروما من هذه الرحمة التي كتبها الله عز وجل للمؤمنين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم انكم تكونوا كلكم منهم. تعالي بسرعة ناخد الحديث من الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه. الكلام جميل جدا جدا، بيوسع بس في صفة الرحمة. وبعديها الشيخ عبد الجليل بقى هنختم بيه إن شاء الله، لأنه هيجيب لك جميع نواحي، نواحي رحمة رب العالمين التي انتشرت على الخلق أجمعين وعلى الكون كله، من كل ما فيه من إنس وجن وحيوان ونبات، كله أصابته رحمة الرحمين. تعالي بقى نشوف الشيخ قال إيه. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي، يقول هذا الحديث يدل على سعة رحمة الله وغلبتها وتقدمها على رحمة كل رحم. والنبي صلى الله عليه وسلم زي ما احنا قلنا وزي ما الشيخ قال دلوقتي، حب انه يفهم المسلمين عن شدة رحمة الله. اوعي تقاسي برحمة ربنا يا بنتي، رحمة الله رحمة لا تتخيليها يا بنتي. ده هو والله العظيم في نوع رحمة عامة للكافر اللي بيقول ان الله ثالث ثلاث، ما بيأكله ويشربه وقاعد والنفس جاي والنفس رايح والكبد معمول، فما بالك اللي قال لا اله الا الله؟ ازاي هيبقى رحمته قد ايه؟ انت خلي بالك، اوعي تياسي من روح الله، اوعي تياسي يا بنتي، سبحان الله. وسبحان الله العظيم، قلنا الحديث عشان ايه؟ عشان هو لما يدل على طبعا سعه رحمه الله، وانه رحمته وسعت كل شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم بيفهمهم من شده رحمه الله عز وجل. لما مثل لهم الام التي ذهلت، جالها ذهول، ابني راح فين؟ ابني مش لاقياه، صدري عمال مليان لبن، يا رب الاقيه، يا رب كده. عمال الصحابه عينيهم عماله تقول شوفي المنظر ايه ده. فبعدين لما وجدته ألزقته ببطنها. رحمه، ده كلام الشيخ السعدي. فبيقول ايه وكيف تقارب رحمه الام وان بلغت في الحنان ما بلغت رحمة أرحم الراحمين. إزاي تقارب رحمة الأم برحمة أرحم الراحمين؟ الذي رحمة الوالدين ورحمة غيرهم لا تنسب إلى رحمة الله بوجه من الوجوه. فالله عز وجل هو الذي برحمته أوجدهم. اسمع يا بنتي، اسمع عشان أوسع عندك رحمة الله. كل ما خدت معاني، كل ما ظهرت الحقائق قدام عينيك وقدام قلبك، كل ما خدت المعاني اللي ورا الاسم ورا الحروف، هيزيد عندك حب الله، ويزيد عندك رجاء الله، ويزيد عندك خوف من الله، ويزيد عندك الرغبة والرافة عندك فضل الله عز وجل. هو سبحان الله العظيم رحمة الله عز وجل. فالله عز وجل برحمته أوجدهم، برحمته أحسن خلقهم، برحمته قوى أسرهم. ده كلام الشيخ السعدي. وبرحمته جعل لهم القوى الظاهرة والباطنة، وبرحمته سبب لهم أسباب المعايش والأرزاق المتنوعة، وبرحمته أسبغ عليهم النعم ظاهرة وباطنة. فما بالعباد من نعمة إلا من هي إلا فمن الله. والله العظيم ما في نعمة لا صغيرة ولا كبيرة إلا من الله عز وجل. وبرحمته أرسل إليهم الرسل، أنزل إليهم الكتب وبين. الشيخ عبد السعد الجليل عبد الجليل عبد العزيز عبد الجليل هيتكلم في كل التفاصيل اللي قالها الشيخ ده حالا بس بطريقة ممتعة عشان يقول لك من هو الرحمن الرحيم اللي هنختم بيها المجلس إن شاء الله. انتبهي بس الايه الاصل الاصول اللي احنا بنقولها دي. انزل الكتب وارسل الرسل وبين الطريق النجدين ان هديناه السبيل السبيلين. السبيل اللي هو ايه؟ السبيل النجدين، طريق الخير وطريق الشر. وبرحمته حبب اليهم الايمان وزينه في قلوبهم وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان وجعلهم من الراشدين فضلا منه ونعمه والله وبفضله وبرحمته ألقى في قلوبهم التوبة فتابوا ثم قبلها منهم. احنا اتكلمنا عن الكلام ده واحنا بنتكلم عن الصدق، عن الصدق، الصدق مع الله، انك تعرفي ان حتى التوبة اللي انت تبتيها مش منك، ده توفيقا وسدادا من الله، انه ألقى في قلبك، ألقى في قلبك التوبة، ألقى في قلبك انك تحب التوبه. انت تبتي بفضل من الله ثم قبلها منك، وان لم يقبلها منك والله ما هتقبل توبتك الا ان يقبلها الله. والله عز وجل افرح بتوبه عبده، سبحان الله العظيم، بيفرح بالتوبه. الله يبسط يده بالليل والنهار، بالليل عشان يتوب مسيء النهار، وبالنهار عشان يتوب مسيء الليل. هتجيبي منين؟ من إله؟ لا إله غير الله، سبحان الله عما يشركون، لا إله إلا الله. بعد ده كله تعصي، بعد ده كله تلتفتي بقلبك إلى غير الله، بعد ده كله ترجي رحمة حد غير ربنا، بتخافي من غير ربنا، بترغبي بغير ربنا، عايشة عشان خاطر الناس والخلق وقال وعاد وسايبة ربك، بتكروتي عبادته. الله المستعان، سبحان الله العظيم. هو الذي برحمته، سوى الذي برحمته أتاهم من كل ما سألوا، بلسان المقال أو بلسان الحال. والله العظيم في ناس قاعدة وما بتدعيش، قدر الله أنها قاعدة مكسورة الجناح، زوجها زعلها وقاعدة زعلانة ومكسورة الجناح، والله العظيم في ساعتها ربنا يدي حقها، ويبقى الزوج عمال يتنطط، انت دعيت علي، انت اكيد دعيت علي، والله ما دعيت عليك، يقول لا والله انت دعيت علي، انا عشان ظلمتك وعملت كذا، انا وانا ماشي بالكعبل رجلي اتفتحت عشان انت اكيد، تقول له والله ابدا. فالشاهد ان ربنا سبحانه وتعالى بفضله، ممكن ان هو ربنا برحمته يديه رحمته حتى لو بسؤال المقال او بسؤال الحال. وبرحمته اعد للطائعين اللي طاع الله عز وجل، عد لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من غير ذلك من الأجناس. سبحان الله، أجناس رحمة كبيرة، في كتير جدا جدا رحمته، مش بس اللي عدها الشيخ بيقول، مش بس اللي أنا قلتها لكم دي، لا ده في كتير، وحنشوف الكتير هنا دلوقتي مع الشيخ عبد العزيز إن شاء الله رب العالمين. عد لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، رحمن رحيم، من أجناس الرحمة وأنواعها، فضلا عن إيه؟ عن أفرادها. فمن هذه رحمته، يعني سبحان الله العظيم، رحمات كثيرة كثيرة. طب لما تعرف أن الرحمة كلها عند ربنا، من هذه رحمته وهذا شأنه، يستحيل أن تكون رحمة أحد تقارب أو تنسب إلى رحمة أرحم الراحمين، استحالة. لكن هي كلها كانت إيه؟ مثل قدام عينيهم اهو، شفتي يا ربنا ارحم بقى منه، ده مثل. لكن ما شتان ان تكون دي رحمه، تيجي حاجه في رحمه ربنا، لا طبعا، سبحان الله العظيم. وهذا الحديث يحث على ايه بقى؟ يحث على ايه؟ على السعي الى طلب رحمه الله عز وجل، بانك تسلكي كل سبيل يوصل الى الرحمه. شوفي رحمه فين، رحمه ربك فين، واعملي أمرك ببر الوالدين، اعملي المستحيل عشان تبريهم. أمرك بطاعة الزوج، ده باب جنتك، اعملي المستحيل وجهدي. ليه؟ إن رحمة الله قريب من المحسنين. هتبدأي تحسني في صلاتك وتحسني، ما أنت عايزة، ما هو رحمة ربنا قريبة منين؟ من المحسنين. فهتبدأي بتحسني صلاتك وتحسني قيامك وتحسني صدقتك وتحسني صيامك وقراءتك أيوة. ليه؟ عشان توصل لرحمة ربنا. شوفي الكلام تاني بيقول بقى، وفي هذا الحديث الحث على السعي في طلب رحمته. عرفت هتطلب رحمته منين؟ فين؟ ازاي؟ بطعم الطعام، بطعم المساكين، بالرأفة، باللين، بالهداية، بالأمر بالمعروف، باللين في الدعوة. كل دي تحصلي رحمة ربنا سبحانه وتعالى بسلوكي. هو الشيخ بيقول ايه بقى هنا؟ بسلوكي كل سبب يوصل إلى الرحمة. وهي طبعا كل الأسباب هتلاقيها مكتوبة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مليون ولا أكثر، هتلاقي حاجات كتيرة مكتوبة ومذكورة في إثبات رحمة الله، وأنها من جملة أوصافه والقائمة به سبحانه، التي لا تزال آثارها في كل اللحظات تترى على العباد. كل دقيقة، والله يا بنتي وأنا بشرب المية بعد الفطار بعد الصيام، ما هو طول النهار مفيش مية، تيجي تفطر بق المية اللي أنت بتشربيه يا رحمن، أقول له يا رحمن يا رحيم، المية أنا حاسة بيها وهي نازلة في جوفي، نازلة في عروقي، أنا والله حاسة بيها من جوه، لأن طبعا حر وعطش وكده، أقول له إيه الرحمة دي؟ إيه الرحمة دي؟ ما هو ما وصلش، ما وصلناش، ما قالش مثلا الصيام العمر كله، ها؟ هتفضل زي ما كانت من الأول، وربنا نسخ الحكم ده بفضل الله، كان ابتلاء واختبار، وكان تربية للأوائل، عشان هم اللي هيحملوا الدين. فالقيام كان فرض، قيام الليل كان فرض، فكان ليه؟ عشان يربي الأجيال اللي هيشيلوا الدين، اللي هيوصلوا لنا الكلام ده كله عن فلان وعن فلان وعن فلان من الصحابة اللي وصلوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لازم يبقى فيه تربية عالية مش زينا كده. لكن رحمة ربنا كبيرة، يعلم ان احنا قد ايه ضعاف، فربنا رحمنا بهذا الأمر سبحان الله، وإنها من جملة أوصافه القائمة به التي لا تزال آثارها في كل اللحظات على العباد. قال تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. سبحان الله العظيم. ولا تنسي، اوعي تنسي بقى القضية دي يا بنتي، إن رحمة الله قريب من الإيه؟ من المحسنين. المحسنين بنص كلام رب العالمين. يبقى انا اعمل ايه عشان اوصل لرحمه ربي؟ ايوه، لازم اسعى واجتهد واحاول واصل واطلب وتذلل وافتقر واتضرع، يا رب رحمتك يا رب، ارحمني برحمتك يا رب، ما تسيبنيش يا رب، لا تذرني الى نفسي طرفه عين فاهلك. ولذلك يا حي يا قيوم ثلاث مرات تقوليها الأول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا أقل من ذلك، ولا أقل من ذلك. تعالوا بقى بينا نشوف بقى ونختم ختامه مسك مع الشيخ عبد الرحمن عبد العزيز الجليل. تعالوا بينا نشوف عن الرحمة. الرحمة، رحمة ربنا، لازم أتكلم عن رحمة ربنا. ليه؟ لأن هيبقى عندي حاجتين، عندي نص الحديث وعندي مفهوم الحديث، وتبقى لي إن أنا أعلم وأتعلم معلومات عشان أعرف قد إيه رحمة ربي حوالي في كل. أنا شايفة، شايفين ده، أنت كل اللي هتسمعي ده كله شايفة بعينيك، شايفة بعينيك أكتر اللي أنت هتسمعي، شايفة بعينيكي بأم عينيكي شايفة، بس إحنا مش عايزين النظرة دي بس، لا، أنا عايزة إيه؟ عايزة تستشعار، تستشعري اللي إحنا هنقول عليه دلوقتي واللي الشيخ هيتكلم فيه. هنبدأ نقول إيه؟ بنقول أول إن الرحمة أصلاً، رحمة ربنا تنقسم إلى قسمين. بدأ طبعاً نتكلم عن الرحمة الذاتية، رحمة ذاتية موصوف بها الله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، لازم إثباتها، إثباتها بغير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ما تقولي ليش إيد ربنا إيه؟ ما تقولي ليش وجهه إيه؟ ما تقولي ليش رحمته شكلها إيه؟ أنا ما شفتهاش، أنا عايز أشوفها بعيني. الكيفية، الكيفية مقطوعة، لكن بنثبت هذه الصفة لله عز وجل سبحانه وتعالى، ورحمته وسعت كل شيء. ده الرحمة الأولى اللي الرحمة اللي هي الذاتية. في رحمة مخلوقة، أيوة في رحمة مخلوقة، اللي هي إيه بقى؟ اللي هي بيتراحم بها الخلائق كلها، لأن ربنا سبحانه وتعالى كما في الحديث اللي هناخده المرة الجاية إن شاء الله، إن في 100 رحمة ربنا أبقى منها 99 جزء من الرحمة، 99 ونزل واحد بس. انت متخيلة كل الرحمة اللي هنتكلم عنها دي، هنتكلم دلوقتي حالا عنها، هتلاقي رحمة ربنا وسعت كل شيء، هنتكلم بسعة دلوقتي كل دي والعالم كله إلى أن تقوم الساعة، رحمة واحدة بس. وطبعا الجزء دوت اللي هو واحد ده ليس له نهاية، طبعا يمكن عقلك يتخيله، الكيفية مقطوعة، جزء واحد ما تبصيش للجزء ده، الجزء اللي انت بتبصي له، لا لا لا لا لا، الجزء عند ربنا ده حاجة تانية، هنعرف كل ده في الحديث المقبل إن شاء الله إذا ربنا أحيانا في الأسبوع القادم. نمرة اتنين، إحنا قلنا رحمة مخلوقة، إيه الرحمة المخلوقة دي بقى؟ اللي قال عليها بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واسعة واسعة، اللي بيرحم بها الجن والإنس والبهايم والهوام، واللي بيها بيتعاطفون ويترحمون، كل دي رحمة واحدة. ده أنت بتبصي للقطة وهي بتنط سبع بيوت وتاخد السبع عيال وراها، بتقول ايه الرحمه دي؟ والله العظيم انا بشوفت امبارح قطه قاعده وطفل لسه مولود، يعني بقى له مثلا بتاع 4 شهور او 5 شهور كده، صغير ما بيتحركش، والقطه عماله تحسس على وشه بطريقه لا تتخيل، قلت له يا رحمن يا رحيم يا رب، ايه اللي حط الرحمه في قلب القطه؟ لو القطه دي كانت خربشته حد هيقدر يكلمها؟ حد هيقدر يقول لها حاجه؟ هي هتعرف هي خربشته ازاي؟ عمرها ما تعمل، لكن هي ربنا خلق فيها رحمه، والله والله فيها رحمه، مخلوقه من ضمن الخلق اللي احنا بنتكلم عليه بيتراحمون، ومنها الوحش بقى بيه وكده، فبيتكلم عن هذه 99 ربنا سبحانه وتعالى مخليها ايه؟ واخرها ليوم القيامه، اللي هو الحديث ان شاء الله اللي احنا ناخده ان شاء الله. بعد كده الله عز وجل لما خلق الجنة قال أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. إذن في قسمين، القسم الأول رحمة ليست مخلوقة وليس كمثلها شيء كمثله شيء وهو السميع البصير، واللي هي الرحمة اللي رحمة ذاتية اللي موصوف بها رب العالمين. الرحمة الثانية اللي هي إيه؟ المخلوقة. خلي بالك الرحمة دي من باب المفعول إلى فاعله، هذه الرحمة ليست صفة الله بل هي آثر لرحمة الله، اللي هي ايه؟ اللي هي الرحمة الذاتية التي ليست مخلوقة، اللي هي ايه؟ اللي هي رحمة بالله، رحمة الله صفة فيه سبحانه وتعالى. الرحمة نوعين، رحمة عامة اللي هو كل الخلائق، اللي هي ايه؟ الإيجاد والتربية والرزق والإمداد بالنعم والعطايا وتصحيح البدن وتسخير المخلوقات اللي خلق مسخرة، النبات متسخر لك تحط البذره يطلع لك الزرع وتاكلي، انت كل حاجه الحيوان اللي انت بتاكليه تقدري تبعدي عن اللحمه سنه؟ تقدريش، كل ده مخلوق عشان لك انت عشان تاكليه انت، كل ديت دي نعمه، اي كل ديت رحمه، ما رحمه سبحانه وتعالى، رحمه سبحانه وتعالى. تسخير المخلوقات، النبات الحيوان الجماد المساكن اللباس النوم الحركه سكناتك، انت قاعد والله العظيم لو جالك شويه صداع ما تقدري تقعدي على حيلك، والله يا بنتي كل ده مخلوق ربنا خلقه. وبعدين لما تقولي يا شافي يا معافي كل حاجه بتنتهي بفضل الله، بس فين ده؟ فين العقل ده؟ اول حاجه يفكر فيها الانسان الدكتور الاسبرين، هاتي لي حاجه مسكنه، هاتي لي، طب ما تقولي يا شافي الاول، ازاي الاول لله؟ عشان كل شيء، مش انت قراتي بقى الرحمه اهو وعرفت ان دي كلها رحمات، سكناتك حالك شفائك بيتك كل لباسك تسخير المخلوقات سبحان الله العظيم. هو ربنا واسع سبحان الله، شوف ربنا بيقول ايه بقى؟ ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما سبحان الله العظيم. يقول الشيخ ابن عثيمين في الامر ده بقى، هذه الرحمه العامه اللي بتشمل حتى الكفار، لان الله عز وجل قرن الرحمه هذه مع العلم، فكل ما بلغه علم الله وعلم الله بالغ لكل شيء فقد بلغته رحمته، فكما يعلم الكافر يرحم الكافر، حتى الكافر ربنا بيرحمه، مديله النفس مديله الاكل مديله، بس ايه؟ بيكون وبال بقى يوم القيامه، هيتحاسب على ده كله، على العطاء اللي اداهوله ربنا، هو كافر اصلا ما عملش اعتبار لهذه وعارف ربنا، واصلا ما ملوش عذر، لان بقى دلوقتي كل الحمد لله دين الله انتشر بفضل الله، عذره ايه بقى؟ ولكن سبحان الله، رحمته للكافر جسدية بدنية دنيوية مختصة بالدنيا اللي بيرزقه. أيوة هو الله، واللي بالطعام والشراب واللباس هو الله، المنكح والمنكح. لكن هو خلاص دي كلها دنيوية مختصة بالدنيا، لكن بعد كده في حساب. أما الرحمة الخاصة بقى لله عز وجل، شوفي رحمته بالمؤمنين يا بنتي، شوفي يا بنتي توفيقه، وفقك للهداية. مين اللي خلاكي اتهديتي؟ مين اللي خلاكي قلعتي لباس التبرج ولبستي لباس الحشمة والوقار والحجاب؟ مين؟ توفيق الهداية وتوفيق. مين اللي وفقك للصراط المستقيم؟ مين اللي وفقنا اللي احنا فيه ده؟ مين اللي سيبنا لغاية دلوقتي نتكلم؟ رب العالمين. والله والله ما بشطارتنا ولا بقوتنا ولا بعلمنا ولا بقدرتنا، ربنا سبحانه وتعالى هدانا الى هدايه والصراط المستقيم. لا وايه؟ ويسيبك عليها، يعني هداكي وبنيين لك الصراط المستقيم وبعد. وانزل الكتب وارسل الرسل واداكي الاقدار اللي بتجري عليك عشان يعلمك، ورباكي الحمد لله رب العالمين الى اخره. وبعدين وبعدين يسيبك عليه ويدفع عنك وينصرك على الكافرين ويرزقك في الحياه الطيبه ويمدك بالصبر ويمدك باليقين عند المصائب، ويغفر لك ذنوبك ويكفر المصائب عنك ويرحمك لانه بيعفو عنك. انت لما تتكعبلي والله العظيم شلت من عليك ذنوب يا بنتي، كانت هتوديكي ممكن ذنب يعني سيئه تدخلك النار. هو اهل الاعراف كانوا واقفين ليه؟ مستنيين حاجه واحده بس، عايزين حسنه واحده اتخيلي عشان يخش الجنه. و500 سنه 500 الف واقفين على القنطره، مش 50,000 سنه واقفين عشان يستنوا الايه؟ القضاء. سبحان الله. يقول الشيخ ابن عثيمين ان دي رحمه خاصه، بعد بقى ايه، بعد ما تكلم اللي هم ايه المؤمنون، رحمتهم رحمه اخص طبعا. ليه؟ لانها رحمه ايمانيه دينيه دنيويه. خلاص سبحان الله العظيم. لكن الحياه الطيبه للمؤمن المقبل المنيب التائب، ما هو مالكيش عذر. الرسول صلى الله عليه وسلم ما سابش حاجه اللي معلمها لك، والله ما ترك شيء الا وعلمنا اياه، مفيش حجه. القران مليان بيان للطريق المستقيم وبيان لطريق المنحرفين وبيان لطريق المؤمنين المتقين المحسنين، كله بيان خلاص. فسبحان الله العظيم، سبحان الله. ولذلك رب العالمين قال ومن عمل من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن. خلي بالك في عمل عمل وعمل ايه؟ عمل صالح. وعمل ايه؟ من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيين حياه طيبه. الحياه دي مفقوده بالنسبه للكفار عياذا بالله. لا يمكن لا يمكن حد يبعد عن منهج الله ويعيش سعيد ابدا. اوعى يغرك الايه؟ الشيطان يقول لك شايفه هم عاملين كل معصيه وعمالين يبرطعوا وفرحانين. لا لا والله والله ابدا، سعاده تسلب على طول. ليه؟ سبحان الله العظيم، ان ربنا كان بالمؤمنين رحيما. سبحان الله العظيم. لا بعد بقى اثار رحمه الله عز وجل طبعا. اول حاجه اول حاجه طبعا اثار الله لا تعد ولا تحصى لقول الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون. قال عن دعاء الملائكه برضو الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا. بصي بقى الملائكه بتقول ايه؟ ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. سبحان الله، انها رحمه الله عز وجل بلغت كل حي. سبحان الله العظيم. وقال سبحانه وتعالى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. انت لما تعرفي كده هتحصل لك حاجات كتيره جدا. المعلومات دي لو دخلت عقلك واستقرت في عقل راسك هتوصل ان شاء الله للقلب باذن الله باذن الله. هيبدا العمل، هيبدا علم جامد نزل للقلب ووصل، والقلب في حياه ما شاء الله، في تعظيم في ايمان في تقوى في عمل في بذل جهد، هتبدا تتحركي بقى ان شاء الله رب العالمين. سبحان الله العظيم. في اثار بقى، اثار رحمه الله عز وجل في الخلق. هنقول الاثر الاول. الاثر الاول اول اثر بتظهر اثار رحمه الله عز وجل فيه في كل ما خلق الله عز وجل، سواء كان في الكون من مخلوقات، سواء كانت مسخره بامر الله عز وجل، سواء كانت خلق الانسان، كل ما في الكون تظهر اثار رحمه الله عليه. لو خدنا الانسان وخلق الانسان، خلقه في احسن تقويم، انت متخيله ان ممكن عينيكي دي تبقى في ورا راسك؟ تخيلي ان راسك العين اتشالت من مكانها، حطيها في اي مكان انت بقى، هتحطيها في ايديكي؟ والله ما تقدري تتحركي. هتحطيها في ايه؟ هتحطيها في راسك من ورا؟ امال تتحركي ازاي؟ هترجعي بجسمك لورا؟ هتعملي ايه؟ هتعملي ايه؟ في احسن خلق الانسان في احسن تقويم، اقام جسمه وروحه وعقله وقواه. العقل يا بنتي، العقل لو سلب، يا الله لو سلب منك عقلك يا بنتي. يعني الاخت جالها شويه زعل، صغيره في السن عندها ثلاثينات، زعلت جالها بتاع ده جلطه. ايه الجلطه هي ايه؟ ده ذره، ذره دم، ذره واحده بس وقفت، وقفت الدنيا كلها، جالها جلطه عياذا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. لكن ربنا اعطاك العقل وما امده واعده ورزقه وانعم عليكي، انعم عليكي بالنعم الظاهره والباطنه. سبحان الله العظيم، الباطنه دي لا تعد ولا تحصى. الباطنه انت مين اللي انشغل قلبك؟ لو قلبك توقف بيها واحده يا بنتي هتموتي. يا بنتي لو قلبك توقف بيها مش هتقدري تعملي لاولادك حاجه. يا بنتي ده انت في رحمه ربنا مغرقه مغمرانه. يا بنتي ما ينفعش ان انا اعمل حاجه غلط. ما ينفعش ان انا اتقل على الناس واحكي وازدراء الناس. مستحقره زوجك ومستحقره اللي حواليك واخواتك واهلك وكل، فاكره نفسك ان انت معاكي علم يعني انت بقيتي احسن منهم. انت مش احسن منهم يا بنتي. انت ربنا اللي هيقول انت احسن ولا اوحش. لان ربنا قال لك كده، وقولوا للناس حسنى. اوعي تشوف ان اللي فيكي ده من النعم منك، ده من الله. فانت بتتقدمي على الناس ليه وبتتعالي ليه وبتتكبري ليه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. لازم تعرفي رحمه ربنا انها ساعتك، خلقت لك كل اللي انت فيه. لو قعدنا نستعرض اثار رحمه في الله عز وجل في الافاق وفي الانفس، العمر كله هيروح ومش هتقدري تعدي، مش هتقدريش تعدي. ده جزء واحد من اجزاء كثيره من رحمه الله عز وجل. سبحان الله العظيم، رحمه الله وسعت كل شيء، وسعت كل شيء. سخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. سبحان الله، ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. تفكري يا بنتي في الكون، تفكري في السماء. تخيلي الشمس ما طلعتلكيش، لو قعدت يومين ثلاثة أربعة والله لنتجمد، مش هنقدر نعيش. الزرع هيموت، المية لو وقفت مش فيش، الأرض هتم خلاص مش هتطلع، الأكل هيتمنع. أنت مش متخيلة رحمة ربنا بيك قد إيه، في مأكلك ومطعمك ومشربك وفي نفسك وجواكي. سبحان الله العظيم. ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ انت مغرور ليه؟ مغرور ليه وما بتعبدوش عباده صح ليه؟ وتوحيد. والله العظيم يا بناتي ان شاء الله باذن الله قريبا جدا نتكلم عن التوحيد بقى. خلاص انتهى، انتهى بقى زمن اعملي كذا، قومي كذا، ما تعمليش لزوجك كذا، ما تعملي. وفي النهايه ما فيش توحيد، التوحيد ضعيف، ضعيف في القلب تماما. معرفه الله ضعيفه، تعظيم ضعيف، ركائز العبوديه كلها المحبه والخوف والرجاء ضعيفه. فلازم كل ده يدخل في القلب الاول، عشان هتقومي انت اوتوماتيك كده ان شاء الله من عند ربنا ما يزلك، هتقومي بجميع الاعمال لان توحيدك موجود وعالي. فالتوحيد لازم نتكلم عنه ان شاء الله رب العالمين بفضل الله وباذن الله ان شاء الله رب العالمين. ولذلك سبحان الله العظيم، لذلك بقى هيبدا بقى يتكلم الشيخ عبد العزيز يقول. قال الامام، قال ابن القيم رحمه الله عليه، تخيلي الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. رحمة، رحمة متعلقة باسم الرحمن، معاني السورة كلها مرتبطة. سبحان الله العظيم. وفي الآخر يقول إيه رب العالمين؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، بعد ما قال لك جميع النعم اللي تتخيليها وفي سورة الرحمن. لا تتخيلي نعم الله عليك، والله يكفي نعمة القرآن، علم القرآن. والله لو ما في نعمة تانية يا ربي إلاك أنت بينت لنا السبيل إلى الوصول إليك من خلال كتابك، كفى بها نعمة. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. أنت عايزة نعمة أحسن من كده؟ عايزة نعمة أنه يعرفك الرسول بكل دقيقة في حياتك، ده معرفك تعملي ايه مع زوجك، وتعملي ايه مع اولادك، وتعملي ايه مع ربك، تعملي ايه في صلاتك، وتعملي ايه في سجودك، تعملي ايه لما تغلطي، وتعملي ايه لما تتوبي، وتعملي ايه. ما كل دي احاديث، كل دي معاني. ازاي ما فيش صلاح بعد ده كله، بعد بيان الطريق كله؟ ده رحمه من عند ربنا. والله العظيم انا ارسلناك رحمه للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فهل أنتم مسلمون؟ هل أنتم مسلمون؟ ردي، ردي على رسولك في صفة الأنبياء، ردي قولي يا بنتي. هو أصلا جه رحمة لينا، رحمة للعالمين، وصل لنا كتاب الله بشرح ممتع، بتفسير ممتع، هو الصحابة بفضل الله، وجاب سنة لا مفيش ولا دقيقة فيها تركها أبدا إلا ما علمها للخلق أجمعين. حج على الكفار وحج على المسلمين، حج علينا كلنا. رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، سبحان الله رحمن، وشوفي ذكر الرحمن، كلمة الرحمن سبحان الله، لأنه للعالمين. الرسول وصل برحمته طلعت الشمس وطلع القمر وجعل الليل والنهار أما لو ما كانش فيه ليل يا بنتي كنا كلنا رحنا المستشفى، كنا متنا كلنا. انت بتيجي عليك الليل مهدودة بعد زوج وعيال وتربية وسوق وبيت وأكل وشرب، وبعدين تنام. لو لا قدر الله ما كانش فيه ليل وكان فيه نهار، حد فينا يقدر يتكلم ويقول ليه يا ربي ليه؟ ليه ما خلقتش الليل؟ لا والله، لا والله، احنا أصلا مخلوقين مربوبين مقهورين أصلا، إزاي نتكلم؟ لكن ربنا رحمن رحيم، رحيم سبحانه وتعالى. وجعل الأرض مهادا فراشا قرارا كفاتا، برحمته أنشأ السحاب وأمطر المطر والفواكه والأقوات والخيل والإبل والأنعام، وكله مذلل للركوب وكله مذلل ليكي سبحان الله العظيم. ومن رحمته إنه أحوج الناس إلى بعض. أنت متخيلة؟ متخيلة عشان تتم المصالح، ما هو الفقير هيعمل إيه إلا إنك حضرتك تحتاجين؟ طب ما هو الغني هيعمل إيه؟ الغني هيعمل إيه؟ سبحان الله العظيم، غنية بس مش أي حد يخدم، غنية ومعاه فلوس بس مش قادرة تخدم نفسها، جابوا لها شغالة ب5000 جنيه، الله يعافينا يا رب، عشان تشتغل وتعمل بتاع. أحوج بعضهم إلى بعض، هي غنية صحيح بس محتاج، فقير صحيح بس محتاج، محتاج سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. ثانيا، ثانيا أعظم آثار رحمة ربنا عز وجل إرسال الرسل وإنزال الكتب، هداية للناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور. بالله عليك في رحمن أكتر من كده، وفي رحيم أكتر من كده. والله الذي خلق السماوات بغير عمد، لو رب العالمين اكتفى بالميثاق الأول اللي هو الميثاق ألست بربكم، كل ذرات العالم كله اللي اتخلقت من أول البسيطة إلى آخر القيامة قلنا بلى، شهدنا، والله لكان كفاية، لأنك أنت شهدت قدام ربنا شهادة أنك أنت قلنا ربك. ولما ربنا خلقك شفتي قدرة الله عز وجل في الآيات الكونية، في الآيات الكونية قدام عينيك، افرضي أن ربنا ما خلق إلا هذا، لكن رحمن رحيم، لا، أنزل الكتب وأرسل الرسل، والله سبحانه وتعالى لا يترك عباده أبدا، طول النهار والليل أقدار الله بتسري عليك وتجري عليك أقدار، يزعل زوجك منك عشان تعرفي عيوبك عشان يدخلك الجنة، يديك يا يلي يطلعوا عينيك عشان تصبري وتحتسبي وتصابري وترابطي وتصبري وتحمدي عشان يدخل الجنة أرض السماوات والأرض، يوريكي ما لا عين رأت ولا أذن. إيه الرحمة دي؟ إيه الرحمة دي؟ رحمته سبحانه وتعالى، رحمته إن جعلك أنت تحت قوامة الرجل. يا ويل، يا ويل الأخت لما تبقى هي القوامة ليها في البيت، يا ويلها يا سواد لله، هتضيع وهتضيع دينها كله، لأنها تشتغل في وظيفة مش مخلوقة ليها، هي ما خلقت إلا لوظيفة أخرى، لكنها عامله براسها براس زوجها. انت ما تامرنيش، انا بصرف زيك، انا بعمل. انقلبت الموازين، ولا حول ولا قوه الا بالله. وفي الاخر هي غلط، فلازم تتوب وترجع الى الله عز وجل، منها ترجع الامور لها لاصولها زي ما ربنا امرها تعمل، زي الاوامر والنواهي ما جت لها تقوم بيها عشان تفلح، عشان ان رحمه الله قريب من المحسنين. أعظم آثار الرحمة إرسال الرسل، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إنما رحمة ربنا إنه جعل، كنت هتاخدي الأول منين؟ كنت هتقوم تصلي ازاي؟ كنت هتعبد ربك ازاي؟ كنت هتنام وتقول الاذكار ازاي؟ الجن كان هيتخطفك. يا مسكينه يا مسكينه، رحمه ربنا انه خلاك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك ازاي المسحور يعمل ايه، والمنعيون يعمل ايه، والعين تطلع ازاي، وازاي تنامي، وازاي تقومي، وازاي تتوضي، وازاي تعملي، وتغتسل ازاي من الجنابه، ولو حصل كذا تعملي كذا، ولو نزل كذا تعملي كذا، والحيض كذا، والابصر ايه كذا، كلها نعمل ايه، كلها نوصل لربنا ازاي، ازاي نوصل من غير الرسول صلى الله عليه وسلم، وتطبيق سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم. اخرجنا بالله عز وجل لهدايه الناس واخراجهم من الظلمات الى النور. سبحان الله العظيم. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. وقال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. اشهد الله، اشهد الله، واشهد معايا ان رب العالمين انزل الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين. اللهم اجعلنا من المسلمين الكمل ان شاء الله رب العالمين. فبرحمته انزل الكتب عشان يعرفوك، عشان يعرفوك بربك سبحانه وتعالى وكيفية تعبدي. تعبدي ازاي؟ تنتقلي عشان ينقلهم برحمته من الجهالة الى العلم، ومن الغي الى الرشد، ومن الضلالة الى الهدى. كنت هتتهدي ازاي؟ كنت هتسيب الضلالة ازاي؟ كنت هتعرفي ربك ازاي؟ كنت هتعرفي صفاته ازاي؟ وما انت هتحبيه ازاي؟ انت هتحبيه عشان هو عليم حكيم، عشان تواب كريم، عشان عزيز كريم، عشان سبحانه وتعالى، عشان ربنا سبحانه وتعالى له جميع الاسماء الحسنى. هتعرفي ربنا منين؟ من خلال ايه؟ ما هو من القران، من القران انزل الكتاب تبيانا لكل شيء. سبحان الله. عشان ينقلك من الظلمات الى النور، ينقلك من الشقاء الى السعاده، ينقلك من النار الى الجنه. سبحانك يا ارحم الراحمين، سبحانك سبحانك سبحانك يا رب العالمين. برحمته انزل ارسل الرسول، وبرحمته يكفيك رحمه من الله انه علمك اسماءه وصفاته. افرضي ان انت ما اتعلمتيش اسماء وصفات، ولنفرض ولا طبعا استحالنا، الحمد لله قدر الله عز وجل خلاص، لكن انا بقول لك من رحمته، لان لو ما نزلكيش القران هتعرفي اسماءه منين؟ ما هو عزيز حكيم. سبحان الله العظيم. مثلا: والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وبعدين في نهايه اللي قال ايه؟ بيتكلم عن ايه؟ عزيز حكيم، عز فحكم فقطع. الاسم يدل، الايه كلها تدل على معاني اللي انا بقولها لكم دي كلها من الاسماء. كنت هتعرفي ده كله منين؟ إيه؟ ازاي لو خلقت من غير حاجه زي كده كنت هتعملي ايه؟ رحمه فوق ما تتخيلي، اكثر من الاكل والشرب والملبس والمنكح والبيت والخروج كل ما في الدنيا كله قدام الرحمات اللي انا عماله اقولها دي كلها. ارسال الرسل وانزال الكتب ورحمه ربنا سبحانه وتعالى، وازاي ينقلك برحمته باسمائه وصفاته عشان تعرفيه، عشان ينقلك برحمته من الجهاله الى العلم ومن الغي. ما تعرفي اسم اسماء الله، استحاله ما تعرفي ان هو تواب. هيجي لك حاله نفسيه ويتيأسي وتقول ربنا مش هيتوب عليا عمرك. ليه؟ لانك عرفتيه ان هو اسمه التواب الغفور، الغفور غافر الذنب وقابل التوب، وعرفتي انه شديد العقاب، فمش ممكن تقع في معصيه. ليه؟ لانك عرفتي اسماءه، اسماءه كلها طلعتك من الجهل الى الايه، الى الى ايه، الى النور، نور الله عز وجل. وسبحان الله العظيم، سبحانه ارشدنا لصالح ديننا سبحانه وتعالى. والجنه، صفه الجنه شوفي صفه الرحمه الجنه وسكانها وعملها. فبرحمته خلق الجنه، وبرحمته عمرها باهلها، وبرحمته وصلوا اليه. والله ما احنا داخلين الجنه الا برحمه الله وتقاسم المكان بالاعمال، لكن البدايه برحمه الله. حتى انت يا رسول الله، والله حتى انا لن يدخلني عملي ابدا الجنه الا ان يتغمدني الله برحمته. ده مين؟ ده رسول الله. وبرحمته طاب العيش في الجنه برحمه الله. برحمته احتجب عن خلقه بالنور، ولو كشف ذلك الحجاب لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لكنه رحمن رحيم، لا يمكن حد يتحمل موسى يقول له أرني ما أرني، أنظر إليك. تنظر إلي إزاي يا موسى؟ ده من قمة الرحمة إنه ما ورهوش نفسه سبحانه وتعالى وذاته. وإلا كان إذا كان مجرد ما تجلى مش ظهر، لا التجلي غير الظهور. الجبل اندكك في الأرض فخر موسى صاعقة. من رحمة ربنا إنه حجب عنا، حجب عنا الأمر ده. اقتضاء رحمته لما تحصل به حياة القلوب والأرواح، سبحان الله العظيم، حياة قلب كلها برحمة ربنا يا بنتي. المحجوب ما أدركوش، ما أدركوش كده، كان حظهم من عطاء الله كله حظ البهائم، حظ البهائم والدواب. باكل بشرب بلبس بعمل الموضة البتاع الجاي، عايزين نتفسح عايزين نصيف عايزين نعمل، حظ البهائم البهائم والدواب. إنما حظ المؤمن من عطاء ربه ومن من غذاء هذا الغذاء وهذه الرحمة اللي بيها تحصل حياة القلوب والأرواح، سبحان الله، ما أدركها إلا أولو الألباب. ثالثا من رحمة رب العالمين مغفرة لذنوب عبادي والصفح عنها. ما أدرك ما هذه النعمة؟ رب اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا. أنت قادر، أنت قادر يا رب. رحمته سبق كل شيء، سبقت كل شيء، وكفر السيئات وفتح لك باب التوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا مش عملوا، ده أسرفوا، ده أسرفوا، الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. اوعي اوعي تقول لي أنا خلاص أنا عملت كتير ومساوئ وكذا وتضيع. يا مسكينة يا مسكينة، ربنا هيغفر لك والله، بس ترجعي إليه وتتوبي وتعملي العمل الصالح وتبدأي تتعرفي عليه وعلى أسمائه، وتبدأي بداية وربنا سبحانه وتعالى عليه كل شيء، يلقي في قلبك حب التوبة وبعدين يقبلها منك، سبحان الله. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله: ومن رحمته أن يعيذ من سخطه بإيه؟ بالرضا. تخيلي تخيلي يا بنتي، اعملي أي حاجة تعمليها، قومي اتوضي صلي، تقولي صلي ازاي يا خالتي من ان انا غلطت مع ربنا وقلت كذا وقعت في غيبة وعملت كذا، قومي قومي يا بنتي. مش احنا قلنا هنا بقى بيقول ايه؟ ومن رحمته انه ابن القيم يقول: ومن رحمة رب العالمين انه يعيذ من سخطه برضا. عملت حاجة اغضبت ربك، قومي قومي قومي ابكي من ايديه، قومي تضرعي، قومي افتقري، قومي قومي انكسري. هي دي كلها مش عبادة؟ ما هي عبادة، عبادة. ربنا سبحانه وتعالى من رحمته هيقبلك، ما تخافيش ما تخافيش. فخدي بالك، شوفي فطانة الشيخ ابن القيم بيقول ايه؟ من رحمة رب العالمين انه يعيذ، بيعيذك من سخطه برضاه، ومن عقوبته بعفوه، ومن نفسه بنفسه. هو انت مش بتقولي في الدعاء اعوذ برضاك من ايه؟ من سخطك، مش من سخط الناس، لا، اعوذ برضاك انت يا ربي من سخطك انت. كل شيء مخلوق اللي وقعته الرذيلة، من اللي مخلوش يعصمك؟ لو عصمك ما وقعتيش، كله بيد ربنا. لكن ظلمك، هو قالك امشي وقعي في الغلط، لا، انت اللي ظلمتي نفسك. ولكن قولي له كده: اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوباتك. انت ما هو اللي هيعفو، ما هيعفو من ايه؟ ده من العقوبة اللي كان هيدهالك، ما هي العقوبة منه والعفو منه وكل شيء منه، خلقا وإيجادا وتقديرا. آه لو نعرف قواعد العقيدة يا بناتي. يا رب الهمني رشدي وقنا شر أنفسنا، وإذن لنا بأن احنا كل مرة نتكلم بجزئية من العقيدة. كله مخلوق، عفوه سخطه ده أمر ذاتي لله عز وجل، دي صفات الله عز وجل، صفة من الصفات، بس صفة ايه؟ مقابلة. يعني ربنا يمكر بمين؟ بيمكر بالماكرين، لكن هي دي صفة من صفات الله؟ لا، صفة مقابلة، دي حاجات تعرفيها من الأسماء والصفات. لكن انا بقول ايه بقى؟ ان احنا هنعمل ايه؟ هنعوذ بالله ونلجأ لله واللجوء لله عز وجل برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك، بك منك، لأنك أنت في إيدك كل حاجة يا رب. مش هو بيقول كده؟ مش ربنا في إيد الضلالة وفي إيد العز وفي إيد الذل؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتمنع الملك ممن تشاء، وتهدي من تشاء، تعز من تشاء، تضل من تشاء، كل شيء بيد الله. فلما يجي الدعاء بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم ما تقعديش تتعجبي، تقولي ازاي ازاي اعوذ برضاك من سخطك؟ طب وده ده انا ما اتكلمش عن الناس خالص. اصل لو ربنا رضي عنك خلاص انتهى، هيرد عنك زوجك وهيرد عنك ولادك وهيطوعهم لك والدنيا كلها تبقى تحت رجليكي. فعشان كده بتجتهد الاول، بدل ما تقولي له اعوذ يعني بتستغيثي بالله من زوجك ومن عيالك ومن فلانه ومن علانه، انت بتقولي جبتها من اول اخرها اعوذ بك منك. لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسي. من رحمته سبحانه وتعالى، من رحمته سبحانه وتعالى التي سبقت غضبه انه بيعفو وبيصفح وبيغفر وبيتجاوز وبيستر وبيمهل وبيحلم. سبحان الله العظيم، سبحان الله، قيام العالم العلوي والسفلي مضمون هذا الكتاب اللي لولا لكان للخلق شأنا آخر. الحمد لله الذي أنزل الكتاب، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. سبحان الله العظيم، كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب من عند الله عز وجل من رحمته سبحان الله، وتتجلى رحمة الله عز وجل بعباده التائبين في أجلى صورها فيما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم بفرح الله، وزي ما قلنا في اللقاءات السابقة بتوبة عبده وقبوله لتوبة التائبين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. التوبة ما تنفكش عنك كل يوم كل دقيقة، التوبة معاك. هو الذي قال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. سبحان الله العظيم. وقال تعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. بصي يا بنتي، بصي يا بنتي، كتب ربكم على نفس الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. هتقولي لي طيب يا خالتي، طب أنا كان عندي علم، ما أنا عارف، لكن أنت لما وقعت في السوء وفي الذنب بجهالة يا بنتي، كل ذنب وقعت فيه كان بجهالة حتى لو كان معك علم، وقعت في الذنب. فهذا الذنب اللي أنت وقعت فيه بجهالة بعدين تبتي بعديه، ربنا يتوب عليك بإذن الله. وثم عن أنس بن مالك بقى ذكر الحديث، الشيخ هنا قال لله أفرح بتوبة عبدي حين يتوب إليه من أحدكم على كان على راحلة بأرض فلاة انفلتت عليها طعامه عليها شرابه فأيس منها، هعمل إيه؟ مش هعرف، لا عارف أجي ولا عارف أمشي ولا تصحر كبيرة، أروح فين وأجي منين؟ نام نام. سبحان الله، كل ديت عشان ربنا سبحانه وتعالى يوصل ذلك العبد إلى التوبة. يوم يضيع من الراحلة، من اللي خلاها تتوه؟ إيه تقولي هي؟ إيه تقولي ده هي عبابة. هي اللي الدبة هي اللي مشيت يا بنتي؟ كل بقدر الله، مش احنا قلنا خلقا وإيجادا وتقديرا، كل شيء مخلوق. ربنا يقدر التقدير إنها تمشي بالطعام والشراب، هي والله العظيم رحمة، والله رحمة. أي رحمة كان يشوفها الرجل اللي نايم تحت الشجرة ده؟ قوليلي بالله عليك، ياللي عمالين كل ما يجي بلاء نسقط فيه، كل ما تيجي ابتلاء نسقط فيه، قوليلي بالله كان هيعمل ايه؟ هو دلوقتي حاجته ضاع، طب ليه يا رب؟ ليه يا رب أكلي وشربي؟ طب ازاي ده انت رحمن رحيم؟ ايوه ايوه. ليه؟ لانه كان هيوصل الراجل دوت انه يتوب، ان توبته يقبلها الله عز وجل، وان ده النقص المشهد اللي موجود ده كله مشهد لان توبة الله وفرحه بالعبد انه يتوب سبحانه وتعالى مش حوجة ليه ولا حوجة لأعماله ولا ابدا ابدا ان ده يأثر في الله عز وجل، لا كفر ولا طاعته ولا معصيته ولا صلاته، ربنا مش محتاج لحد، غني غني سبحانه وتعالى. فلعل الله عز وجل يفرح. يفرح ليه؟ لأنه ربنا رجع لأصله، الإنسان رجع لأصله. ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال بلى، شاهدنا هو ده. فكل الأقدار دي كلها عشان ربنا يربينا، عشان يرجعنا ليه سبحان الله. فسبحان الله العظيم، فربنا سبحانه وتعالى سبحان الله. ولا يهلك، شوف الشيخ بيقول ايه بقى كده، بيقول ولا يهلك على الله الا هالك، ولا يخرج عن رحمه الله الا من يعلم الله تعالى انه لا يستحق الرحمه البته، وهو هم القوم الكافرون. اللهم لا تجعلنا منهم. قال تعالى انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. ويمكن أن نجد هذا المعنى طبعا في قوم لمين؟ إبراهيم. عارف إبراهيم عليه السلام قال يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يا إبراهيم بيقول إيه؟ بيقول أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. طب ليه يا إبراهيم؟ الرحمن كان إزاي هنا؟ عذاب وتقول من الرحمن؟ ده أنت جمعت بين العذاب يوم القيامة وأي عذاب؟ ده عذاب إبراهيم، عذاب من الرحمن. إيه اللي جاب اسم الرحمن هنا؟ شايفة بقى كلام إبراهيم بقى، شايفة الكلام؟ لا شك إن في هذا سر عظيم، سر عظيم. ليه؟ إنه يحذر، هو بيحذر أبوه منين؟ من العذاب. سبحان الله سبحان الله. يوم يربط اسم العذاب، طب قول بالعقاب اسم تاني غير الرحمن، إنما يقول الرحمن. ليه؟ لأنه أراد إن يفتح لأبيه باب الرجاء، باب التوبة لله عز وجل، عشان يقبل، عشان يقول له، يعرفه ان ربنا سبحانه وتعالى لو اقبلت عليه هيقبل عليك. هو يقبل، بيقبل توبة التائبين مهما عملوا، عشان هو رحمن، عشان هو رحمن. وكذلك سبحان الله العظيم، رب اراد برضه ابراهيم انه يعلم اباه انه ان اصابك العذاب ممن اسمه الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، فإن هذا يدل على أنه ليس في من عذبه الرحمن أي ذرة تستحق الرحمة. لو كان في ذرة من هذه كان رحمه، لكن الله عز وجل لم يرحمه. وأبو إبراهيم في النار عياذا بالله. ليه؟ لا، لكفر البواعي اللي كان فيه سبحان الله. رابعا يقول ومن آثار رحمته ما يضعه في قلوب الأمهات من رحمة الأولاد. والله العظيم ده رعمة، والله لولا الله وضع في قلبك الرحمة ما كنت فضلت مع زوجك يوم، ولا أصلا خدمتي، ولا خدمتي أولادك، ولا خدمتي أمك لو هي المريضة، لولا إن الرحمن وضع في قلبك الرحمة. الرحمن يا الله، رحمة الأم، رحمة صبرت، بتصبر على أولادها لغاية ما يكبروا ويتجوزوا وتفضل معاهم، والتانية لغاية ما تموت وهي معاهم. ايه ده؟ ايه الرحمة دي؟ رحمة كبيرة، سواء كانت عند الانسان او عند الحيوان سبحان الله العظيم. ثم ذكر الشيخ عبد الجليل الحديث اللي معانا النهاردة بقى، اللي هو ايه؟ عن عمر بن الخطاب انه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي. فاذا امرأة بقى، وهل حال المرأة وحال الناب اذا وجدت صبيا في السبي اخذته ألصقته وكذا. فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أترون أن هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا والله، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم الله أرحم بعباده من هذه. فشوف ابن القيم بيقول إيه بقى على الكلام ده، يقول وبرحمته وضع الرحمة بين عباده ليتراحم. وكذلك حتى في أنواع الحيوانات سبحان الله العظيم، رحمة الله عز وجل هي صفته ونعمته، واشتق لنفسه منها اسم الرحمن الرحيم. خامسا، وده اعلى ما في الرحمه، اعلى رحمه الله عز وجل اللي هي رحمته في ايه يا بناتي؟ عارفين لو قلت لكم حل يقولها ياخد مبلغ كبير ما حدش هيقدر يقولها الا ان يشاء الله، لكن انا هقولها لكم بقى واخلصكم واخلص نفسي من المبلغ اللي كنت تتجلى رحمه الله. ونختم بيها النهارده ان شاء الله، عشان الباقي بقيه الكلام عن الرحمن المرة الجاية مع الحديث الثاني إن شاء الله. لكن نختم بإيه؟ تتجلى رحمة الله في شرعه المطهر وأحكامه التي كلها خير ورحمة للخلق، سواء ما يتعلق بهدايتهم وحفظ أديانهم أو ما يتعلق بحفظ نفوسهم وأبدانهم أو ما يتعلق بحفظ عقولهم وأفكارهم أو ما يتعلق بحفظ أعراضهم وأنسابهم وأولادهم أو ما يتعلق بحفظ أموالهم وممتلكاتهم. هي شرع ربنا نزل في ده كله يا بني، والله ما ترك شيء رب العالمين إلا بينه في هذا الشرع المبارك. أفضل رحمة الله تتجلى في هذه الشريعة الإسلامية. سبحان الله العظيم، سبحان الله، رفع عنهم الحرج ورفع العنت وحفظ لكل ذي حق حقا. سبحان الله، سبحان الله، يسر الشريعة ورفع الحرج، رفع الحرج عن العباد. وانت طبعا لو كلمتك في الموضوع ده ياخد محاضرات، سبحان الله العظيم، فضلا عن بقية الرحمات اللي هنكملها المرة الجاية ان شاء الله مع الحديث المقبل ان شاء الله رب العالمين في الأسبوع القادم ان شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون المعاني تكاملت وتجاملت واجتمعت في العقول عشان تأثر في القلوب، عشان القلوب تصلح. والله ما تصلح القلوب إلا بمعرفة الله، والله ما تصلح القلوب إلا بدين الله. والله العظيم يا بنتي ما تقدر تمشي على الصراط إلا بالإسلام القويم، الإسلام الصحيح، الإسلام الذي جاء به صلى الله عليه وسلم من قبل رب العالمين. يا بنتي إن شاء الله بإذن الله تكون المعلومات النهاردة تبي فهمة إن كل شيء يقدره عليك رب العالمين من رحمته، بس أنت مش شايفاها، أنت مش شايفاها، في لسه غمامة، في لسه تشويش. لما يروح ده كله بزيادة الإيمان إن شاء الله رب العالمين هتبدأي تشوفي صح، وتبدأي تشوفي إن كل صغيرة وكبيرة قدرها عليك رب العالمين، فهي خير ونعمة ورحمة من عند رب العالمين أرحم الراحمين. نتوقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.